لن يضيق باب مغفرته دونك. أصعب ما يواجه الإنسان في طريق التغيير ليس الذنب نفسه، بل الشعور الذي بعد الذنب، الإحباط، أن تسقط فتقول لن أتغير، أو تتوب ثم تعود فتظن أن باب الله ضاق، أو أن الدعاء لا ينفعك. وهذه الفكرة أخطر من الذنب، لأنها تقطعك عن الله. اسم الغفور يثبت في قلبك معنى عظيما، أن الله يغفر كثيرا ويغفر مرارا، وأنه يحب رجوع عبده مهما تكررت السقطة، ما دام العبد صادقا في المجاهدة، كارها للذنب محبا للرجوع. الغفور لا يطلب منك أن تكون كاملا، بل يطلب منك أن تكون صادقا أوابا. وطلب المغفرة ليس مجرد اغفر لي، بل دعاء تغيير، أن تسأل الله المغفرة وتستصحب أن يقطع الطريق عن الذنب، وأن يبدل الدافع، وأن يعالج الجذر. كثير من الذنوب لها أبواب: سهر، فراغ، صحبة، هاتف، مزاج. فإذا دعوت الله أن يغفر، فاستصحب أسباب المغفرة بأن يبعد عنك دوافعها ويغلق دونك أبوابها، وإلا ستعود. ثم حتى إن عدت لضعف أو غفلة أو نزغة شيطان أو قرين سوء، فطريق العودة للغفور مفتوح، ولا بد لك من ولوجه ولو عدت للذنب 1000 مرة. رمضان فرصة ذهبية لتنال مغفرة الله، فمن صامه أو قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يعطينا أن طلب المغفرة يكون بدعاء اللسان وعمل الجوارح. اللهم يا غفور، اغفر لي ذنوبي كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم لا تجعلني أستسلم لسقطتي، وأعني على مجاهدة نفسي، واصرف عني طرق المعصية. اللهم بدل ضعفي قوة بطاعتك، واجعلني تائبا ثابتا لا تضيق عليه مغفرتك ورحمتك بجهل أو وهم.